لا لا لا لا يا عيني يا نيني يا نيني يا نيني يا عيني يا نيني يا بابا يا نيني يا نيني فيكو الدخلاوي على ارض احمد مكننا السيطرة على مكننا في مساكن الامريكان طب فينا هنجيب سكاكيننا من غير قلاش ولا شرطة لو جبنا لوحده سلاح المفترس احدق اخصار فرقش معايا اذاكر الشر بكت ومغامر هنقول عبدالله الشاكر يكون فريد في السوق بدراعه الناس تخاف من الفرد بتاعه الزعيم حسام شقلاشة سده القائد خط دفاعه تخسر تعارك ملك الغابة يدق على وشك سحابة ممنوع محارب يرفع صوته عشان وجود ادهم دبابة هتزاولوا بيت من الماضي ده الريس بيبو القاضي انا راجل وباسلوبي ويا خلو صادو التوبي على طول فارس في مدينته الفارس خالد الشرنوبي بس فروت فعلينا تعارك رابطه بسكينة الباشا علي الخروبي في القلب وغالي علينا احنا في بعدك من عالي اول يا زميلي مش تاني ويا رب تفك الدقيقة جاكي جرينو في بيروس والمحترم بسام البس حمادة طنطا وفارس الفرسان مسانا الأحلى اخوات بيخص مسانا الأحلى اخوات بيخص مثال بيهت الألف زعيم مفيش معاها لسين ولا جيم ده باسم سيطر للعلواية عائلات عبد الكريم على حب بيطة واقف الكلام ميسو ميسر صور أفلام شبحنا في جود دخلاوي خلى الحمال كلها بتنام كابتن حرم على الشهاد عليك كل الايام كتب كلامنا الشعر الفاهم والله ده مبطل برشام والله ده مبطل برشام وانتظرونا الفرحة الجاية وانتظرونا الفرحة الجاية نرفعوها كل الاحلام